تابعت في ما تابعت في الضياء في جدة. نعم أنت عم تتصل معها؟ والله زمان الاتصال مش موجود عمي، بس سهل يعني، عندي تلفوناتهم، عندي يعني في شيء بدك منهم؟ ايه، في نشرة منشورة باسم محمود صنبولي، شفتها؟ لا والله ما شفتها. فيها يعني أكاذيب وفضائح تنسب إلينا، نظن أنها من زهير، عرفت كيف؟ الناشر مكتوب مكتبة الضياء. لا لا، نعم مكتوب باسم محمود اسطنبولي، ايوه فبدنا تتصل مع حفيده نعم وتسأله، انه وصلتنا رسالة مؤلفة من كم صفحة؟ حوالي 30 صفحة. نحو 30 صحيفة. نعم العداء اللي عم يظهره زهير بتعرفه، ايوه ونظن انه يكون هو العامل لهذا. طيب، هذه النشرة عمي مش مكتوب مين نشرها، مين ببيعها، مين بود. يا اخي عم نقول لك باسم محمود اسطنبولي. نعم بس في ناشر، ناشر غير محمود، كنت بالشيخ ناصر يا الله يهديك، هلا هيك فضيحة، بينشر مين ناشر وانه طبع وانه كذا. طيب مين بوزعها كمان؟ انت توزعت في الزرقاء. هلا اخي نحن ما لنا بها الصداد هذا. المهم تتصل مع الحفيد وتقول له في نشرة فيها طعن في الألباني وأكاذيب وافتراءات. طيب ايش اسم النشرة عمي؟ كتاب مفتوح للشيخ محمد ناصر الدين الألباني من محمد محمد اسطنبولي. كتاب مفتوح إلى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من محمود اسطنبولي. تمام. إيه، فالمقصود إنك تسأله محمود عنده خبر بهالنشرة هذه أو بهالرسالة أم لا؟ نعم ان شاء الله بسأله، واذا ما وجدته تطلع لي ام ضياء بنته، كويس. وهذه ام ضياء لانها كانت هي تتصل معنا مشان تصلح مع ابوها معك، ايه هو هيك، معناته ان شاء الله اذا لانه ضياء احيانا ما بنوجد، واما الام سهل ايجادها. كويس. المقصود ان شاء الله بتصل الليله. المقصود انه نعرف انه هاي من اضاليل زهير نعم ولا تورط محمود، بالرغم انه اخر مرة بتعرف انت اجى حفيده واتفقنا معه على الصلح والى اخره. فهذه القضية، يعني نعم انت ان شاء الله الليله ببين معاي، وبكره الصبح بحكي معاك ان شاء الله. يعطيك العافية. اسالك عمي، تفضل. اللي ببيعها بالزرقاء ببيعوها بيع ولا بوزعوها مجانا ولا كيف؟ توزيع توزيع. توزيع مجانا. اي نعم. خير ان شاء الله. طيب ما عرفتوش مين المصدر الموزع؟ والله ما عرفنا. ما عرفه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.